رجل من المسجد دخل رجل من المسجد وصلى تحية المسجد كان في الركعة الثانية فأقيمت الصلاة، فهل يكمل الصلاة ولم يخرج منها؟ كين؟ دخل رجل المسجد وصلى تحية المسجد وكان في الركعة الثانية فأقيمت الصلاة، فهل يصلي يكمل الناس تحية المسجد أم يقطع الصلاة؟ هذه مسألة أيضا تحدثنا عنها مرارا. إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا كمل التحية يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كملها وإلا